وإن تعسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له كان القرآن معجزا، كان الوجه أن يقال له إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هاهنا نظم للألفاظ وترتيب لا على نسق المعاني ولا على وجه يقصد به الفائدة، ثم يكون مع ذلك معجزا وكفى به فسادا. فإن قال قائل إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزا حتى يكون اللفظ مع ذلك دالا، وذاك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني، كما أنه إنما تصعب مراعاة السجع والوزن، ويصعب كذلك التجنيس والترصيع إذا روعي معه المعنى. قيل له فأنت الآن إن عقلت ما تقول قد خرجت من مسألتك وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ، وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني طريقة وتضع له علة غير ما يعرفه الناس، وتدعي أن ترتيب المعاني سهل وأن تفاضل الناس في ذلك إلى حد، وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخي في حروف الألفاظ التعادل والتلاؤم، وهذا منك وهم، وذلك أننا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجده في بيت أبي تمام كريم متى أمدح أمدح والوراء، وبيت ابن يسير وانثنت نحو عزف نفس ذهولي، وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجود ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخطيب البليغ، فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ونحو ذلك، مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية الأغراض. فقولنا أطال الله بقاءك وأدام عزك وأتم نعمته عليك وزاد في إحسانه عندك لفظ سليم مما يكد اللسان وليس في حروفه استكراه، وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه، لأنه إنما هو شيء يعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل، فأما المرسل نفسه على سجيتها فلا يعرض له ذلك. هذا والمتعلل بمثل ما ذكرت من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف معجزة بعد أن يكون اللفظ دالا، لأن مراعاة التعادل إنما تصعب إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني، إذا تأملت يذهب إلى شيء ظريف وهو أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى، وذلك محال، لأن الذي يعرفه العقلاء عكس ذلك وهو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ، فصعوبة ما صعب من السجع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل الألفاظ، وذاك أنه صعب عليك أن توفق بين معاني تلك الألفاظ المسجعة وبين معاني الفصول التي جعلت أردافا لها، فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب، أو دخلت في ضرب من المجاز، أو أخذت في نوع من الاتساع، وبعد أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف. وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى، وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنى، وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك، وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ من أجل المعنى، أن لو كنت إذا طلبت المعنى فحصلته احتجت إلى أن تطلب اللفظ على حدة، وذلك محال. هذا وإذا توهم متوهم أن نحتاج إلى أن نطلب اللفظ وأن من شأن الطلب أن يكون هناك، فإن الذي يتوهم أنه يحتاج إلى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا محالة، وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر هل يتصور أن نرتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ثم يخفى علينا مواقعها في النطق حتى نحتاج في ذلك إلى فكر وروية، وذلك ما لا يشك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه. وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوبا بحال ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني، وكان معول هذا المخالف على ذلك فقد اضمحل كلامه، وبان أنه ليس لمن حام في حديث المزية والإعجاز حول اللفظ ورام أن يجعله السبب في هذه الفضيلة إلا التسكع في الحيرة والخروج عن فاسد من القول إلى مثله، والله الموفق للصواب. فإن قيل إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التي تنازعنا فيها وكانت مقصورة على المعنى، فكيف كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة، وكيف امتنع أن يوصف بها المعنى فيقال معنى فصيح وكلام فصيح المعنى؟ قيل إننا اختصت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته، من حيث كانت عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على المزية التي نحن في حديثها، وإذا كانت لكون اللفظ دالا استحال أن يوصف بها المعنى، كما يستحيل أن يوصف المعنى بأنه دال مثلا. فاعرفه. الرد على المعتزلي القاضي عبد الجبار في مسألة اللفظ. فإن قيل فماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ، فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف، وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم، وحتى قال أهل النظر إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ، فأطلقوا كما ترى كلاما يوهم كل من يسمعه أن المزية في حق اللفظ، يعني في حقيقة اللفظ. حاشية. يقول الشيخ محمود شاكر معلقا على هذا الكلام: أهل النظر هم المتكلمون، ويعني بهم هنا المعتزلة، وقولهم هذا هو نص كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني بعنوان فصل في الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة الكلام، ونص كلام القاضي هو على أن نعلم أن المعاني لا يقع فيها تزايد، فإذا يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عند الألفاظ التي يعبر بها عنها كما ذكرنا. انتهى كلام القاضي عبد الجبار. يعلق الشيخ محمود شاكر فيقول هذا: واعلم أن أكثر ردود عبد القاهر في كتاب دلائل الإعجاز هي ردود على مقالة المعتزلة وعلى عبد الجبار خاصة، فاعرفه. وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك في مواضعه. انتهت الحاشية. قيل له: لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ، وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في نطقه، تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ، ثم بالألفاظ بحذف الترتيب، ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد، كقولهم لفظ متمكن، يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمأن إليه، ولفظ قلق ناب يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح له، فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه إلى سائر ما يجيء في صفة اللفظ مما يعلم أنه مستعار له من معناه، وأنهم نحلوه إياه بسبب مضمونه ومؤداه هذا. ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه بعد الذي مضى من الحجج فهو رجل قد أنس بالتقليد، فهو يدعو الشبهة إلى نفسه منها هنا وسم. ومن كان هذا سبيله فليس له دواء سوى السكوت عنه وتركه وما يختاره لنفسه من سوء النظر وقلة التدبر. قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتعمل رويتك وتراجع عقلك وتستنجد في الجملة فهمك، وبلغ القول في ذلك أقصاه وانتهى إلى مداه. وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرض، وإنه لمرام صعب ومطلب عسير، ولولا أنه على ذلك لما وجدت الناس بين منكر له من أصله ومتحيل له على غير وجهه ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة ولا يملك فيه إلا الإشارة، وأن طريق التعليم إليه مسدود وباب التفهيم دونه مغلق، وأن معانيك فيه معان تأبى أن تبرز من الضمير وأن تدين للتبيين والتصوير، وأن ترى سافرة لا نقاب عليها وبادية لا حجاب دونها، وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويشير أو يضرب مثلا ينبئ عن حسن قد عرفه على الجملة وفضيلة قد أحسها من غير أن يتبع ذلك بيانا ويقيم عليه برهانا ويذكر له علة ويورد فيه حجة. وأنا أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيئا فشيئا وأستعين الله تعالى عليه وأسأله التوفيق. فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره. بيان في الكناية والمجاز والاستعارة. اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية، إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين: الكناية والمجاز. والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قولهم: هو طويل النجاد، يريدون طويل القامة، وكثير رماد القدر، يعنون كثير القرى، وفي المرأة نؤوم الضحى، والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود، وأن يكون إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القرى كثر رماد القدر، وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى. وأما المجاز فقد عول الناس في حده على حديث النقل، وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز، والكلام في ذلك يطول. وقد ذكرت ما هو الصحيح من ذلك في موضع آخر، وأنا أقتصرها هنا على ذكر ما هو أشهر منه وأظهر. والاسم والشهرة فيه لشيئين: الاستعارة والتمثيل. وإنما يكون التمثيل مجازا إذا جاء على حد الاستعارة، فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه. تريد أن تقول: رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا. وضرب آخر من الاستعارة، وهو ما كان نحو قوله: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرون الاستعارة فليس سواء، وذاك أنك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به، وفي الثاني للشيء الشيء ليس له. تفسير هذا: أنك إذا قلت رأيت أسدا فقد ادعيت في إنسان أنه أسد وجعلته إياه، ولا يكون الإنسان أسدا. وإذا قلت إذ أصبحت بيد الشمال زمامها فقد ادعيت أن للشمال يدا، ومعلوم أنه لا يكون للريح يد. أصول في التشبيه والتمثيل. وها هنا أصل يجب ضبطه، وهو أن جعل المشبه المشبه به على ضربين: أحدهما أن تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له، فأنت لا تحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته. حاشية: التزجية أصلها الدفع والسوق الرفيق، وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلائم مكانه في المعنى. انتهت الحاشية. وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من البين، يعني من بين الكلام، وهي عبارة يستعملها عبد القاهر كثيرا. وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من البين ولا تذكره بوجه من الوجوه كقولك رأيت أسدا. والثاني أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته، وذلك حيث تجري اسم المشبه به خبرا على المشبه فتقول زيد أسد وزيد هو الأسد، أو تجيء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك إن لقيته لقيت به أسدا، وإن لقيته ليلقينك منه الأسد. فأنت في هذا كله تعمل في إثبات كونه أسدا أو الأسد، وتضع كلامك له. وأما في الأول فتخرجه مخرج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وتقرير، والقياس يقتضي أن يقال في هذا الضرب، أعني ما أنت تعمل في إثباته وتزجيته، أنه تشبيه على حد المبالغة ويقتصر على هذا القدر ولا يسمى استعارة. وأما التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك به على حد الاستعارة فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فالأصل في هذا: أراك في ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ثم اختصر الكلام وجعل كأنه يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة، كما كان الأصل في قولك رأيت أسدا رأيت رجلا كالأسد، ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقة. وكذلك تقول للرجل يعمل في غير معمل: أراك تنفخ في غير فحم وتخط على الماء. يعمل في غير معمل يعني في غير فائدة ولا جدوى، فتجعله في ظاهر الأمر كأنه ينفخ ويخط، والمعنى على أنك في فعلك كمن يفعل ذلك. وتقول للرجل يعمل الحيلة حتى يميل صاحبه إلى الشيء قد كان يأباه ويمتنع منه، ما زال يفتل في الذروة والغارب حتى بلغ منه ما أراد، فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فتل في ذروة وغارب، والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال الرجل، يجيء إلى البعير الصعب فيحكه ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى يسكن ويستأنس، وهو في المعنى نظير قولهم فلان يقرد فلانا، يعنى به أنه يتلطف له فعل الرجل ينزع القراد من البعير ليلذه ذلك فيسكن ويثبت في مكانه حتى يتمكن من أخذه. وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه نحو التمثيل ثم لم يفصحوا بذلك، وأخرجوا اللفظ مخرجه إذا لم يريدوا به تمثيلا. فصل في الكناية والاستعارة والتمثيل. قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من التصريح، وأن للاستعارة مزية وفضلا، وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة، إلا أن ذلك وإن كان معلوما على الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته، وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه، وحتى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكان مسألة. فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت هو طويل النجاد وهو جم الرماد كان أبهى لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد، وكذا إذا قلت رأيت أسدا كان لكلامك مزية لا تكون إذا قلت رأيت رجلا هو والأسد سواء في معنى الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك. وإذا قلت بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى كان أوقع من صريحه الذي هو قولك بلغني أنك تتردد في أمرك، وأنك في ذلك كمن يقول أخرج ولا أخرج، فتقدم رجلا وتؤخر أخرى. ونقطع على ذلك حتى لا يخالجنا شك فيه، فإنما تسكن أنفسنا تمام السكون إذا عرفنا السبب في ذلك والعلة ولما كان كذلك، وهيئنا له عبارة تفهم عنا من نريد إفهامه. وهذا هو قول في ذلك: اعلم أن سبيلك أولا أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره والمبالغة التي تدعي لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها. تفسير هذا: أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد. فليست المزية في قولهم جم الرماد أنه دل على قرى أكثر، بل أنك أثبتت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ، وأوجبته إيجابا هو أشد، وادعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق. وكذلك ليست المزية التي تراها لقولك رأيت أسدا على قولك رأيت رجلا لا يتميز عن الأسد في شجاعته وجرأته أنك قد أفدت بالأول زيادة في مساواته الأسد، بل أن أفدت تأكيدا وتشديدا وقوة في إثباتك له هذه المساواة وفي تقريرك لها، فليس تأثير الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته، بل في إيجابه والحكم به. وهكذا قياس التمثيل، ترى المزية أبدا في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه. فإذا سمعتهم يقولون إن من شأن هذه الأجناس أن تكسب المعاني نبلا وفضلا وتوجب لها شرفا وأن تفخمها في نفوس السامعين وترفع أقدارها عند المخاطبين، فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة، وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له ويخبر بها عنه. هذا ما ينبغي للعاقل أن يجعله على ذكر منه أبدا، وأن يعلم أن ليس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغل، ولا هي منا بسبيل، وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب. وإذ قد عرفت مكان هذه المزية والمبالغة التي لا تزال تسمع بها، وأنها في الإثبات دون المثبت، فإن لها في كل واحد من هذه الأجناس سببا وعلة. أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوة من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غفلا. وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط. وأما الاستعارة فسبب ما ترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت رأيت أسدا كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة، حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول، وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده. وذلك أنه إذا كان أسدا فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة، وكالمستحيل أو الممتنع أن يعرى عنها. وإذا صرحت بالتشبيه فقلت رأيت رجلا كالأسد، كنت قد أثبتها إثبات الشيء يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون، ولم يكن من حديث الوجوب في شيء. وحكم التمثيل حكم الاستعارة سواء، فإنك إذا قلت أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فأوجبت له الصورة التي يقطع معها بالتحير والتردد، كان أبلغ لا محالة من أن تجري على الظاهر، فتقول قد جعلت تتردد في أمرك، فأنت كمن يقول أخرج ولا أخرج، فيقدم رجلا ويؤخر أخرى. فصل. الاستعارة وبدائعها. اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى أنك تجد في الاستعارة العامية المبتذل كقولنا رأيت أسدا ووردت بحرا ولقيت بدرا، والخاصية النادرة الذي لا تجده إلا في كلام الفحول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله وسالت بأعناق المطي الأباطح. حاشية. صدر البيت أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسيأتي الشعر بتمامه فيما بعد. انتهت الحاشية. أراد أنها سارت سيرا حثيثا في غاية السرعة، وكانت سرعة في لين وسلاسة، حتى كأنها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وعلو الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول الآخر سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير. حاشية. هو لسبيع بن الخطيم التيمي يقوله لزيد الفوارس الضبي في أبيات، وينسب أيضا لمحرز بن المكعبر ولدجاجة ابن عبد قيس التيمي، وهو في الاختيارين وفي الوحشيات والمؤتلف والمختلف للآمدي. انتهت الحاشية. أراد أنه مطاع في الحي، وأنهم يسرعون إلى نصرته، وأنه لا يدعوهم لحرب أو نازل خطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه، حتى تجدهم كالسيول تجيء منها هنا وها هنا وتنصب من هذا المسيل وذلك، حتى يغص بها الوادي ويطفح بها. ومن بديع الاستعارة ونادرها إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا. قول يزيد بن مسلمة ابن عبد الملك يصف فرسا له وأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه. عودته فيما أزور حبائبي إهماله، وكذاك كل مخاطري، وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. حاشية نسبه ليزيد بن مسلمة، وفي حاشية على الكامل للمبرد أنه لمحمد بن يزيد من ولد مسلمة بن عبد الملك، والقربوس هو حنو سرج الفرس، والشكيم في لجام الفرس وهو الحديدة المعترضة في فم الفرس. انتهت الحاشية. فالغرابة هاهنا في الشبه نفسه، وفي أن استدرك أن هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج كالهيئة في موضع الثوب من ركبة المحتبي، وليست الغرابة في قوله وسالت بأعناق المطي الأباطح على هذه الجملة. حاشية يكثر عبد القاهر من استعمال على هذه الجملة ويعني بها الوجه والمعنى والنمط. انتهت الحاشية. وذلك أنه لم يغرب لأن جعل المطية في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الأبطح، فإن هذا شبه معروف ظاهر، ولكن الدقة واللطف في خصوصية أفادها بأن جعل سال فعلا للأباطح، ثم عداه بالباء بأن أدخل الأعناق في البين، يعني بين الكلام، فقال بأعناق المطي ولم يقل بالمطي، ولو قال سالت المطي في الأباطح لم يكن شيئا. وكذلك الغرابة في البيت الآخر ليس في مطلق معنى سال، ولكن في تعديته بعلى والباء، وبأن جعله فعلا لقوله شعاب الحي، ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا الحسن، وهذا موضع يدق الكلام فيه. وهذه أشياء من هذا الفن. اليوم يومان مذ غيبت عن بصري، نفسي فداؤك ما ذنبي فأعتذر، أمسي وأصبح لا ألقاك وحزنا، لقد تأنق في مكروهي القدر. سوار بن المدرب وهو لطيف جدا، بعرض تنوفة للريح فيها نسيم لا يروع التربواني. بعض الأعراب ولرب خصم جاهدين ذوي شذا، تقذي صدورهم بهتر هاتري، لد ظأرتهم على ما ساءهم، وخسأت باطلهم بحق ظاهري. حاشية الشعر لثعلبة بن صغير المازني في المفضليات، وكان في المطبوعة والمخطوطتين. تقذي عيونهم وهو سهو يفسد الشعر، فرددته إلى صوابه، والشذا حدة الأذى، والهتر الهاتر الكلام القبيح، تقذي تقذف القذى، ولد شديد الخصومة جمع ألد، وظأرتهم عطفتهم كما تظأر الناقة على فصيلها، وخسأت دفعت وأمط. انتهت الحاشية. المقصود لفظ خسأت. ابن المعتز حتى إذا ما عرف الصيد الضار وأذن الصبح لنا في الإبصار. حاشية ديوان ابن المعتز. والضار يعني الضاري وهو الكلب. انتهت الحاشية. المعنى حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئا لما كان تعذر الإبصار منعا من الليل، جعل إمكانه عند ظهور الصبح إذنا من الصبح. وله بخيل قد بليت به يكد الوعد بالحجج، وله يناجيني الإخلاف من تحت مطله فتختصم الآمال واليأس في صدري. ومما هو في غاية الحسن وهو من الفن الأول قول الشاعر أنشده الجاحظ، لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أنما طاح طائح، يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تدفع الموت النفوس الشحائح. قال وإليه ذهب بشار في قوله وصاحب كالدم للممد حملته في رقعة من جلدي. ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع، ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة الجسر في قول أبي تمام لا يطمع المرء أن يجتاب لجته بالقول ما لم يكن جسرا له العمل، وقوله بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، فترى لها في الثاني حسنا لا تراه في الأول، ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي قولي نعم ونعم إن قلت واجبة، قالت عسى وعسى جسر إلى نعمي. حاشية في شعر ربيعة الرقي نقلا عن طبقات ابن المعتز، وهو فيها قولي نعم إنها إن قلت نافعة ليست عسى وعسى صبر إلى نعمي، وهو كلام فاسد لا معنى له، والصواب ما ها هنا. وفي هامش المخطوطة أمام هذا البيت ومثله قول أبي العتاهية أتيتم غداة لجمته جسر، الكلام منقطع ولم أقف على شيء من ذلك في شعر أبي العتاهية، انتهت الحاشية. فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل. ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصدا إلى أن يلحق الشكل بالشكل وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد، مثاله قول امرئ القيس فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، لما جعل لليل صلبا قد تمطى به سمى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصلب، وثلث فجعل له كلكلا قد ناء به، فاستوفى له جملة أركان الشخص، وراعى ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه وإذا نظر إلى خلفه وإذا رفع البصر ومده في عرض الجو. القول في النظم وتفسيره، تفسير النظم وأسراره ودقائقه. واعلم أنها هنا أسرارا ودقائق لا يمكن بيانها إلا بعد أن تقدم جملة من القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه وأي شيء هو وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه، فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره وبيان أمره وبيان المزية التي تدعى له من أين تأتيه وكيف تعرض فيه وما أسباب ذلك وعلله وما الموجب له. وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره والتنويه بذكره وإجماعهم ألا فضل مع عدمه، ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ، وبتهم الحكم بأنه الذي لا تمام دونه ولا قوام إلا به، وأنه القطب الذي عليه المدار والعمود الذي به الاستقلال، وما كان بهذا المحل من الشرف وفي هذه المنزلة من الفضل وموضوعا هذا الموضع من المزية وبالغا هذا المبلغ من الفضيلة، كان حريا بأن توقظ له الهمم وتوكل به النفوس وتحرك له الأفكار وتستخدم فيه الخواطر، وكان العاقل جديرا ألا يرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيلا إلى مزية علم وفضل استبانة وتلخيص حجة وتحرير دليل، ثم يعرض عن ذلك صفحة ويطوي دونه كشحة، وأن يربأ بنفسه وتدخل عليه الأنفة من أن يكون في سبيل المقلد الذي لا يبت حكما ولا يقتل الشيء علما ولا يجد ما يبرئ من الشبهة ويشفي غليل الشاك، وهو يستطيع أن يرتفع عن هذه المنزلة ويبين من هو بهذه الصفة، فإن ذلك دليل ضعف الرأي وقصر الهمة ممن يختاره ويعمل عليه. النظم هو توخي معاني النحو وبيان ذلك. اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها، وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق، وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك إن تخرج أخرج وإن خرجت خرجت وإن تخرج فأنا خارج وأنا خارج إن خرجت وأنا إن خرجت خارج. وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد مسرعا وجاءني يسرع وجاءني وهو مسرع أو وهو يسرع وجاءني قد أسرع وجاءني وقد أسرع، فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له، وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كل من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بما في نفي الحال بلا إذا أراد نفي الاستقبال، وبإن فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون، وبإذا فيما علم أنه كائن، وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء، وموضع الفاء من موضع ثم، وموضع أو من موضع أم، وموضع لكن من موضع بل، ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار والإضمار والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطأه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه. شواهد على فساد النظم. هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا وازدادت عندك صحة وازددت بها ثقة، وليس من أحد تحركه لأن يقول في أمر النظم شيئا إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها وواثق فيها درى أو لم يدري، ويكفيك أنهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا فساد النظم، فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، وقول المتنبي ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل، وقوله الطيب أنت إذا أصابك طيبه والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل، وقوله وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه، وقول أبي تمام ثانيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين ثان إذ هما في الغار، وقوله يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسل. وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف أن الفساد والخلل كان من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب، وصنع في تقديم أو تأخير أو حذف وإضمار أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم. وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله ألا يعمل بقوانين هذا الشأن، ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها، ثم إذا ثبت أن مستنبط صحته وفساده من هذا العلم ثبت أن الحكم كذلك في مزيته والفضيلة التي تعرض فيه، وإذا ثبت جميع ذلك ثبت أن ليس هو شيئا غير توخي معاني هذا العلم وأحكامه فيما بين الكلم، والله الموفق للصواب. شواهد على محاسن النظم. وإذ قد عرفت ذلك فاعمد إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم، وتأمله. فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية مما كانت وعند ماذا ظهرت، فإنك ترى عيانا أن الذي قلت لك كما قلت. اعمد إلى قول البحتري بلونا ضرائب من قد نرى، فما إن رأينا لفتح ضريبا. هو المرء أبدت له الحادثة تعزما وشيكا ورأيا صليبا، تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجا وبأسا مهيبا. فكالسيف إن جئته صارخا، وكالبحر إن جئته مستثيبا. فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزازا في نفسك، فعد فانظر في السبب واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر، وعرف ونكر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرر، وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو، فأصاب في ذلك كله، ثم لطف موضع صوابه، وأتى مأتيا يوجب الفضيلة. أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله هو المرء أبدت له الحادثات، ثم قوله تنقل في خلقي سؤددي، بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين إليه، ثم قوله فكالسيف، وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ، لأن المعنى لا محالة، فهو كالسيف، ثم تكريره الكاف في قوله وكالبحر، ثم أنقرنا إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه، ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قوله صارخا هناك ومستثيبا ها هنا. لا ترى حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت، أو ما هو في حكم ما عددت، فعرف ذلك. وإن أردت أظهر أمرا في هذا المعنى فانظره إلى قول إبراهيم بن العباس، فلو إذ نبى دهر وأنكر صاحب، وسلط أعداء وغاب نصير، تكون عن الأهواز داري بنجوة، ولكن مقادير جرت وأمور، وإني لأرجو بعد هذا محمدا لأفضل ما يرجى أخ ووزير. فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة، ثم تتفقد السبب في ذلك، فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو إذ نبى على عامله الذي هو تكون، وأن لم يقل فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبى دهر، ثم أن قال تكون ولم يقل كان، ثم أن نكر الدهر ولم يقل فلو إذ نبى الدهر، ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بعد، ثم أن قال وأنكر صاحب ولم يقل وأنكرت صاحبا. لا ترى في البيتين الأولين شيئا غير الذي عددته لك تجعله حسنا في النظم، وكله من معاني النحو كما ترى. وهكذا السبيل أبدا في كل حسن ومزية رأيتهما قد نسبا إلى النظم، وفضل وشرف أحيل فيهما عليه. فصل في أن هذه المزايا في النظم بحسب المعاني والأغراض التي تؤم. بيان محاسن النظم. وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها. ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض. تفسير هذا أنه ليس إذا راقك التنكير في سؤدد من قوله تنقل في خلقي سؤددي، وفي دهر من قوله فلو إذ نبى دهر، فإنه يجب أن يروقك أبدا وفي كل شيء، ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يسم فاعله في قوله وأنكر صاحب، فإنه ينبغي ألا تراه في مكان إلا أعطيته مثل استحسانك هاهنا، بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تأم. وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج، إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها، إلى من لم يتهد إليه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب. كذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوهه التي علمت أنها محصول النظم. صفة النظم. واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن، كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين، فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه ولا تقضي له بالحذق والأستاذية وسعة الذرع وشدة المنة، وهي الحذق والضبط، حتى تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبيات، وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أنشدتك من أبيات البحتري، ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة، ويأتيك منه ما يملأ العين ضربة، حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل، وموضعه من الحذق، وتشهد له بفضل المنة وطول الباع، وحتى تعلم إن لم تعلم القائل أنه من قيل شاعر فحل، وأنه خرج من تحت يد صناع، وذلك ما إذا أنشدته وضعت فيه اليد على شيء فقلت هذا وهذا، وما كان كذلك فهو الشعر الشاعر والكلام الفاخر والنمط العالي الشريف، والذي لا تجده إلا في شعر الفحول البزل ثم المطبوعين الذين يلهمون القول إلهاما. البزل جمع بازل، وهو البعير عند دخوله في السنة التاسعة وعند استحكام قوته. شواهد من محاسن النظم. ثم إنك تحتاج إلى أن تستقري عدة قصائد، بل أن تفلي ديوانا من الشعر حتى تجمع منه عدة أبيات، وذلك ما كان مثل قول الأول وتمثل به أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حين أتاه كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم: تمنانا ليلقانا بقوم تخال بياض لأمهم السرابا، فقد لاقيتنا فرأيت حربا عوانا تمنع الشيخ الشرابا. حاشية: هذا من شعر الصحابي زياد بن حنظلة التميمي الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر ليتعاونا على مسيلمة وطليحة والأسود، وشهد مع أبي بكر حرب مانع الزكاة يوم الأبرق، فقال زياد: ويوم بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهب التهابا، أتيناهم بداهية نسوف مع الصديق إذ ترك العتابا. والخبر كله في تاريخ الطبري، وفيه البيتان اللذان ذكرتهما آنفا. أما الذي أنشده عبد القاهر فقد أنسيت مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة. اللأم جمع لأمة، وهي أداة الحرب من درع وبيضة وسلاح. انتهت الحاشية. انظر إلى موضع الفاء في قوله: فقد لاقيتنا فرأيت حربا، ومثل قول العباس بن الأحنف: قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم الكفول فقد جئنا خراسانا. انظر إلى موضع الفاء وثم قبلها، ومثل قول ابن الدمينة: أبيني أفي يمنى يديك جعلتني، فأفرح أم صيرتني في شمالك، أبيت كأني بين شقين من عصا، حذار الغدا أو خيفة من زيالك، تعاللت كي أشجى وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله: تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، ومثل قول أبي حفص الشطرنجي، وقاله على لسان علية أخت الرشيد: وقد كان الرشيد عتب عليها، لو كان يمنع حسن الفعل صاحبه من أن يكون له ذنب إلى أحد، كانت علية أبر الناس كلهم من أن تكافأ بسوء آخر الأبد، ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه، قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي. حاشية: أبو حفص الشطرنجي شاعر علية بنت المهدي، والشعر في الأغاني. وأسقط الشيخ رحمه الله بيتا يقوم عليه معنى البيت الرابع، وهو: ما لي إذا غبت لم أذكر بواحدة، وإن سقمت فطال السقم لم أعدي. انتهت الحاشية. انظر إلى قوله: قد كنت أحسب، وإلى مكان هذا الاستئناف، ومثل قول أبي دؤاد: ولقد أغتدي يدافع ركني، أحوذي ذو ميعة إضريج، سلهب شرجب كأن رماحا حملته وفي السرات دموج. انظر إلى التنكير في قوله: كأن رماحا. حاشية: يصف فرسا أحوذي خفيف سريع العدو، ذو ميعة ذو نشاط في حضره وعدوه، إضريج جواد كثير العرق، وهو مما يحمد في الخيل، سلهب طويل على وجه الأرض، وشرجب طويل القوائم عاري أعالي العظام، والسراه الظهر، ودمود ملاسة واجتماع وإحكام. انتهت الحاشية. ومثل قول ابن البواب: أتيتك عائذا بك منك لما ضاقت الحيل، وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل، فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل، وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. انظر إلى الإشارة والتعريف في قوله فإني ذلك الرجل. ومثل قول عبد الصمد: مكتئب ذو كبد حرا، تبكي عليه مقلة عبرا، يرفع يمناه إلى ربه يدعو وفوق الكبد اليسرى. انظر إلى لفظة يدعو وإلى موقعها. ومثل قول جرير: لمن الديار ببرقة الروحان، إذ لا نبيع زماننا بزمان، صدع الغواني إذ رمينا فؤاده، صدع الزجاجة ما لذاك تداني. انظر إلى قوله ما لذاك تداني، وتأمل حال هذا الاستئناف. ليس من بصير عارف بجوهر الكلام، حساس متفهم لسر هذا الشأن، ينشد أو يقرأ هذه الأبيات إلا لم يلبث أن يضع يده في كل بيت منها على الموضع الذي أشرت إليه، يعجب ويعجب ويكبر شأن المزية فيه والفضل. فصل في النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع. شواهد أخرى على دقة النظم: واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت، أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك. نعم، وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين، وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة. فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معا، كقول البحتري: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، وقوله: إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. فهذا نوع. ونوع منه آخر قول سليمان بن داود القضاعي: فبين المرء في علياء أهوى، ومنحط أتيح له اعتلاء، وبين نعمة إذ حال بؤس، وبؤس إذ تعقبه ثراء. ونوع ثالث وهو ما كان كقول كسير: وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي. وكقول البحتري: لعمرك إنا والزمان كما جنت، على الأضعف الموهون عادية الأقوى. ومنه التقسيم، وخصوصا إذا قسمت ثم جمعت، كقول حسان: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. ومن ذلك وهو شيء في غاية الحسن قول القائل: لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم، ظننت ما أنا فيه دائما أبدا، لكن رأيت الليالي غير تاركة، ما سر من حادث أو ساء مضطردا، فقد سكنت إلى أني وأنكم سنستجد خلاف الحالتين غدا. قوله سنستجد خلاف الحالتين غدا جمع فيما قسم لطيف، وقد ازداد لطفا بحسن ما بناه عليه، ولطف ما توصل به إليه من قوله فقد سكنت إلى أني وأنكم. وإذ قد عرفت هذا النمط من الكلام وهو ما تتحد أجزاؤه حتى يوضع وضعا واحدا، فاعلم أنه النمط العالي والباب الأعظم، والذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. ومما ندر منه ولطف مأخذه ودق نظر واضعه وجلى لك عن شأو قد تحصر دونه العتاق وغاية يعيا من قبلها المذاكي القرح، الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين كبيت امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، لدى وكرها العناب والحشف البالي. حاشية: العتاق يعني الخيل العتاق، والمذاكي جمع المذكى، وهي من الخيل الجياد التي بلغت الذكاء، وهي سن القروح. والقرح جمع قارح، وهو من الخيل ما بلغ 5 سنين وتم تمامه. انتهت الحاشية. وبيت الفرزدق: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وبيت بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ومما أتى في هذا الباب مأتي أعجب مما مضى كله قول زياد الأعجم: وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرقي. وإنما كان أعجب لأن عمله أدق وطريقه أغمض ووجه المشابكة فيه أغرب. حاشية: الأغاني. وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه عبد القيس، فاستمهله زياد وقال له: كما أنت حتى أسمعك شيئا. فقال: وما ترك الهاجون لي إن هجوته مصحا أراه في أديم الفرزدق، وإنا وما تهدي لنا إن هجوتنا. الأبيات. فقال له الفرزدق: حسبك، هلما نتتارك. قال زياد: ذاك إليك. انتهت الحاشية.